الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نواصل قراءة ذلك في شرح الأربعين، وهذا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو بائع نفسه معتقها أو موبقها. وهذا الحديث كذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قواعد أخرى من قواعد هذا الدين، واجبات من واجبات أو كذلك مسائل هامة ينبغي المسلم أن يعيها ويقف معها ويتأملها ويعمل كذلك بمقتضاها حتى تكون له كذلك منهاج حياة، فيكمل بها نفسه ويكمل بها كذلك غيره. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. فسر بعضهم هنا الطهور بترك الذنوب كما في قوله تعالى: إن أناس يتطهرون، وقول: وثيابك فطهر، وقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فدل ذلك على أن الإيمان كذلك نوعان: فعل وترك. فعل فعل المأمورات وترك المحظورات، وتضطير كذلك النفس بترك المعاصي بترك المعاصي. بعضهم قال الطهور شطر الإيمان، ورد به كذلك الوضوء شطر الإيمان، لأن هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الوضوء شطر الإيمان، وكذلك إسباغ الوضوء. فدل ذلك على أن هذا المراد بشطر. بعضهم يقول أنه لا مانع من حمل كذلك، لأن الطهور يشمل الطهارة الحسية والطهارة كذلك المعنوية، فالطهارة كذلك الحسية مراد بها كذلك طهارة الأعضاء، أو هذا كذلك الجوهر الاستيان الذي يسير كذلك على الأعضاء، وكذلك المعنوية طهارة القلوب من كذلك الغل والحقد والحسد والبغضاء وغيرها من الأخلاق الذميمة والألفاظ البذيئة والعبارات كذلك النابية أو كذلك الغش المسلمين وغيره. والمعنى كذلك يحتمل في هذا الباب. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لنا هذه كذلك القاعدة العظيمة: الطهور شطر الإيمان. وقال: والحمد لله والثناء على الله عز وجل بالصفات اللازمة والصفات المتعدية. قولنا الحمد لله في اللغة بمعنى الثناء، تملأ الميزان أي تملأ ذلك الميزان. انظر إلى عظم هذه الكلمة العظيمة، كلمة الحمد لله. ولذلك في حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حينما يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين نصفي، وذكر فإذا قال: الحمد حمدني عبدي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة في السنة النبوية: حب الكلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وفي رواية: خير طاعة سبحان الله والحمد لله. دل ذلك على أن كلمة الحمد، أن بعض الناس تجد بينما يسألوا كيف حالك يقول طيب أو مش زين أو ولا يقول هذه الكلمة، إما جهلا وإما كذلك عدم معرفة أو كذلك التعود على بعض الكلمات والعبارات حينما يتكلم ويقف كذلك بها، أو يجد ذلك وضع هذه الكلمة العظيمة في لفظة الحمد لله تملأ كذلك تملأ الميزان. وهذا الميزان كذلك الميزان الحقيقي، ولو كذلك بالفتان وتوزن كان ذلك فيه أعمال العباد، كما نظرت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قول هنا: والحمد لله تملأ الميزان، وصلى الله عليه وسلم خبيثتان ثقيلتان الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. ولذلك في بعض كذلك ألفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله وتملأ السماوات والأرض. في رواية مسلم وابن ماجه: والتسبيح والتكبير من السماء والأرض. في حديث الرجل بن سليم قال: التسبيح نصف الميزان، الحمد لله تملأ، التكبير من السماء والأرض. في رواية التلميذ: التكبير نصف الميزان، الحمد لله تملأ، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. هذه كلها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم تقودنا كذلك إلى عظم هذه الكلمة، وهي كسرت كذلك الحمد، فكأنه في إثبات كذلك الكمال: سبحان الله الحمد لله الطاشط الحمد لله سبحان الله تملأ كذلك. ولأن الميزان وجمع بينهما، لأن التسبيح تلجع في النقص نوعين، ثم جاء بإثبات الكمال وهو الحمد لله والثناء على الله عز وجل. ودل ذلك على عظم كذلك هاتين الكلمتين أو كذلك الكلمتين: سبحان الله والحمد لله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك بقوله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، وقال من قال سبحان الله وبحمده ما يتوضا حق الخطايا كان ذلك البحر، وقال يعني يظهرون دائما الحسن تعطى مرضى الخطيه فذكر يقول سبحان الله بحمده 200 مره قلت له هذا الحسن تعطى عن ذلك 1000 خطيه سبحان الله والحمد لله اذا طول شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان سبحان الله والحمد لله تملا تملا السماء والارض الحمد لله سبحان الله السماء والارض فدل ذلك على عظم هذه الكلمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتقل كذلك الامر الاخر وقال والصلاه نور، نعم نور في الوجه ونور في الرزق ونور في البدن ونور كذلك في القوه، وقال ذلك من انواع الانواع التي كذلك دلت عليها. ولذلك عن انس يروي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال الصلاه نور فهي نور للمؤمنين في الدنيا كما ذكرنا نور في قلوبهم وبصائرهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل قره عيني في الصلاه وقال جاء يشفع الظمان يروى وانا لا اشفع من حبي للصلاه كما في روايه من الديناني في مسلم الزهر كان سمعته ثلاثه فيما قال. ولذلك كان من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال اقم الصلاه واعرفنا بها. ولذلك يقول مالك بن دينار قرات بالتوراه يا ابن ادم لا تعد ان تقوم بين يدي في صلاتك باكيا فان الذي قرات بقلبي فهو الغيب انا الذي قرات بغير قلبي فهو الغيب رايت نوري يعني ما يبتلى ان اصلي بالصلاه المشرقه وكذلك النور وغير ذلك. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة قال الصلاة نور والصدقة برهان، الصلاة كذلك برهان. ولقد ذكرنا الكلام عن كذلك الزكاة وأن الصدقة تنقسم إلى قسمين، إلى أن الطوادي وكذلك مستحبة وأن الله قرن بين الصلاة والزكاة في أكثر من موضع في كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الصبر فإنه ضياء والضياء هو النور الذي يحصل كذلك نوع حرارة الحرارة كضياء الشمس خلاف القاف بين النور مع الغير إشراق. وقولون كذلك والصبر والنبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء والصبر كذلك الصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله المهم. وذلك الله عز وجل والصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وصبر جميل والله المستعان سوى الغني المحل ما قال في أصدر المعروف وآتم التسعين آية تدل كذلك على عظم منزلة كذلك الصبر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي أن هذا القرآن الذي بيدينا إما أن يشهد لك أو يشهد كذلك عليك إما أن يشفع كذلك لك هذا القرآن وكذلك يكون قائل لك إلى الجنة وإما سأقول لك إلى النار بأقوالك وأفعالك ومخالفة كلام الله جل وعلا. ولذلك كان سلف هذه الأمة حريصين كل الحرص على تدبر وتأمل والتفقه في كلام الله جل وعلا وذكرته لك أو عليه من ذلك الله عز وجل القرآن بالتدبر والتفهم والقراءة. ولذلك كثير من قد يهجر القرآن يهجره تلاوة أو يهجره حفظا أو يهجره كذلك تدبرا أو يهجره كذلك شفاء أو تعاذر. القرآن منهج حياة ودستور لكن يعرف معاني ألفاظ كلام الله جل وعلا ويعمل كذلك لمقتضى الله حتى يقود بإذن الله عز وجل للسعادة الأبدية الصمدية في الدارين الدنيوية والأخوية. ولذلك من ورد عن كذلك الصحابة رضي الله عنهم كما قال هو شافع مشفع وماعن مصدق من جعله أمامه قال الجنة ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وقال يحيى عنه قال يجيء يجيء القرآن يوم القيامة ويجلس غيره هذا الجنة عليه سائغا إلى أن نصر على السلام عند الطبراني وإن كان مرفوعا في إسناده ثلاثة. وقال على المتشغل أن هذا القرآن كان مؤجرا وكان عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعوا القرآن ومن اتبع القرآن بطبيعة لأرض الجنة ومن اتبعه القرآن سخر فيه غفاء فقدره في النار صلى الله عليه وسلم. ثم قال كل الناس يأخذ الله من نفسه ويتقاهم بالقرآن أين أن الناس قاديان ويعني ويتقاهم بالقرآن وإذا اتبعوا عجرة. وفي رواية الطبراني غاديا فلا يثم بقها وقائد نفسه معتقها. فلأن الله عز وجل نفسه من سواها فقد أفلح من زكاها قد خاب من استيقظ أفلح من نفسه وطاعة الله وخاب من استيقظ المعاصي فالطاعة تزكي النفس وتطهرها بعكس المعاصي لأن تدنس النفس وتطمعها. ولذلك الناس إما ساعدي فكافي نفسه وإما ساعد كذلك إلى هلاك نفسه نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الواجب على المسلم وذلك هذا يعني نقول الناس يجب على نفسه أن ينفقها بين الناس وذلك يجب أن يبيعها ولله جل وعلا ببيع الطاعات والقربات البعد عن النيات والمحظورات، وإما كذلك أن يجعل ذلك لي الشيطان ويجعل ذلك الشيطان ويحصل كذلك خسران عظيما. دل هذا الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أيضا شأن كذلك الطهور وأنه كذلك أصل الإيمان، وفي دلالة واضحة على أيضا دلالة مسألة الإيمان، وفي دلالة على الإيمان قسم إلى قسمين، وفي دلالة واحدة على أيضا كلمة الحمد لله، وفي دلالة إثبات الميزان، وفي دلالة ذلك على أن الكلمات الطيبات أو الكلمات النافعات أو الكلمات الجميلات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن ألفاظه أن كذلك تدخل كاملة الميزان. في دلالة أيضا كلمة كذلك سبحان الله في جميع الحمد والتسبيح في مسألة كذلك تنزيل الله عن المصائب وكذلك الثناء على الله عز وجل، وفي دلالة أيضا كذلك سبحان الله أنزلنا به السماء والأرض، وفي دلالة على وجود النهار السبع السماوات وكذلك سبع كذلك أراضين أن بينهم كذلك مسافات، وفي دلالة أيضا شأن الصلاة وأنها نور في القلب ونور في الوجه ونور في أجلس ونور في البدن، وفي أيضا كذلك الصدقة فقد الرب تدفع كذلك من يتأتى السوء أدام الله قبول الصدقة وعن سلطة الله صلى الله عليه وسلم الذين يخبر بالله والنهار صلى الله عليه، فأنا أنزل في دلالة أيضا شأن القرآن الكريم لأن القرآن ما يكون حجة لك وعليك، في دلالة على أيضا مزلة كذلك الصدقة أي كذلك ضياء ومسلم، في دلالة ذلك على الحديث على أن الناس كل الناس كذلك يأخذ فيها كل الناس يأخذ إما يبيع سائلة الله والدار الآخر وما يبيع كذلك الشيطان والهوى والغفلة. نسأل الله السلام فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا سنة فأنا